أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 53 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فقوله رحمه الله وشرح، أي فتح ووسع، وهذا معنى الشرح لغة، والمراد منه لازم ذلك وهو البيان والإظهار، فهو مجاز من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، أي أظهر وبين دين الإسلام، أي الأحكام اعتقادية وفرعية على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالدين هنا دين الإسلام، وهو الإيمان والإسلام والإحسان. وفاعل شرح والله سبحانه وتعالى، والضمير المجرور بالباء في قوله به وشرح به يحتمل أن يكون عائدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ويحتمل أن يكون عائدا على الكتاب أي القرآن، قال الله تعالى: تبيانا لكل شيء. وإضافة الدين إلى الله، وإضافة الدين إلى الله تبارك وتعالى في كلام المصنف هنا عند قوله وشرح به دينه، فهذه الإضافة إضافة تشريف. ثم قال المصنف رحمه الله: القويم، أي دينه القويم، أي المستقيم، فهو بيان لمنزلة القرآن والحكمة منه، فقد جعله الله حجة على عباده، فجعله بينا محكما واضحا مفصلا، كل من أراد الحق من الحق فيه، كل من أراد الحق فيه وجده، ومن في قلبه زيغ زاغ. وأما القرآن فكله حق، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال علم السوس: المتوفى سنة 82 و100 وألف. قال المحاسبي في بغية السالك في أشرف المسالك: واعلم أن سر القرآن ولبابه ومقصده دعوات الخلق إلى المعرفة بالله تعالى، إذ كل ما اشتمل عليه القرآن من التعريفات كالتعريف بالله وصفاته وأفعاله والتعريف بطريق السلوك إليه والتعريف بوعده ووعيده والتعريف بأهل التخصيص أي الذين خصهم الله عز وجل كالأنبياء والملائكة والأولياء والتعريف بأهل المقت كإبليس وجنوده من الجن والإنس والتعريف بالأحكام التي طوقها عباده كل ذلك تعريفات تحرك النفس إلى الاتصاف بمعنى التوحيد. تحرك النفس إلى الاتصاف بمعنى التوحيد في النفس حتى يصير صفة لها لا تغفل عنه ولا تجد أنسا بغيره، إلى أن قال رحمه الله: وهذه الحقيقة هي المطلوب من جميع العباد. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذا به الصراط المستقيم. فقوله وهذا أي أظهر به، أي بالكتاب أو بالنبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم، أي الطريق القيم الموصل إلى الإسلام وسائر أنواع الخير. وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه. والصراط على قسمين: حسي ومعنوي. فالمعنوي في الدنيا، والحسي هو جسر ممدود على ظهر جهنم يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. فمن مشى على المعنوي هنا وفق للمشي على الحسي هناك. قال علامة الفراوي المتوفى سنة 25 ومئة وألف: وفي الصراط ثلاث لغات بالسين والصاد والمضارعة بين الصاد والزاي، أي اللغة الأولى بالسين الصراط، واللغة الثانية بالصاد الصراط، واللغة الثالثة هي المضارعة بين الصاد والزاي، أي الخلط بين الصاد والزاي الزراط. ثم قال رحمه الله: وغلط من قال بالزاي. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي ومما يجب اعتقاده والإيمان به أن الساعة آتية لا ريب فيها. والساعة عبارة عن فراغ أيام الدنيا وانقراضها، سميت بذلك لقرب أمرها وسرعته. قال الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقوله آتية أي جائية قطعا، ووصفها بالإتيان على صيغة المجاز، لأن الإتيان في الأجرام أو في المحسوسات، فالمراد بإتيانها انقراض الدنيا، وهذا أمر لا بد منه. ولذلك قال: لا ريب فيها أي لا شك فيها، يعني لا يمكن الشك فيها لتحقق أمرها، إذ قد جاء بالخبر الصادق فلا يصح الشك فيه، وإن عمي علينا وقت إتيانها. والساعة اسم لحصة من الزمان أقلها طرفة عين، فهي نكرة تقبل التعريف، تقبل التعريف والتنكير إلا هذه، فلا يجوز حذف ال منها. يعني أنك إذا أطلقت الساعة وقصدت بها يوم القيامة فلا يجوز أن تحذف ال منها، لأن الألف واللام قد لازمتها على وجه التغليب كالثريا ونحوها. وأما إذا قصدت بها ساعة من الزمن أو نحو ذلك فيجوز حذف الألف، فيجوز فيها التنكير والتعريف. والمراد بها هنا يوم القيامة، وسمي ويسمى أيضا اليوم الآخر. قال قاضي عياض هو اليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى، أو هو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، سمي بذلك لأنه آخر الأوقات، آخر الأوقات المحدودة. وقيل سمي بذلك لأنه لا ليل بعده، وقيل لأنه زمن انقراض الدنيا وآخر أيامها. ويسمى أيضا بيوم الحسرة وبيوم الندامة ويوم الحاقة ويوم المحاسبة وبيوم المناقشة وبيوم الزلزلة وبيوم المنافسة ويوم التلاقي ويوم الدمدمة أي إطباق العذاب ويوم الصاعقة ويوم الواقعة، وسمي بيوم القصاص وبيوم القارعة وبيوم الرادفة وبيوم الراجفة وبيوم المآب ويوم الحساب. قال القرطبي القيامة لما عظمت أحوالها وجلت أهوالها سماها الله بأسماء أو بأسماء كثيرة مختلفة المعاني بحسب اختلاف أهوالها، جعلنا الله وإياكم من الرابحين الفائزين في ذلك اليوم، ونجانا فيه من الخاسرين الهالكين. وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.